وتضع حدا لغطرستهم وجاهليتهم، لو تاح عثمان لذلك وسر به مع ما هو مطمئن إليه من أنه لن يموت إلا شهيدا رضي الله تعالى عنه. يقول القاضي رويا عن عبد الله بن عامر: كنت مع عثمان في الدار فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه، ثم قال: قم يا ابن عمر، وعلى ابن عمر سيفه متقلدا، فأخبر به الناس، أخبر الناس بهذا العزم أو هذه العزيمة. وفي مغازي ابن عقبة أن ابن عمر لم يلبس سلاحه إلا يوم الدار في خلافة عثمان، ويوم أراد نجدة الحروري أن يدخل المدينة مع الخوارج أيام عبد الله بن الزبير. ابن عمر معروف بتوقيه الفتن، وأنه كان شديد التحري والتوقي من الخوض في الفتن، لكن طبعا هذه ليست فتنة، هذه دفاع عن أمير المؤمنين المظلوم. فهو حمل السلاح في هذين اليومين، اليوم الأول يوم الدار تقلد سيفه ووقف ينتظر الدفاع عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول إن ابن عمر لم يلبس سلاحه إلا يوم الدار في خلافة عثمان، ويوم أراد نجدة الحروري أن يدخل المدينة مع الخوارج أيام عبد الله بن الزبير. فخرج ابن عمر ودخلوا فقتلوه. وفي تاريخ الطبري أن آخر من خرج من عند عثمان هو عبد الله ابن الزبير. أمره عثمان أن يصير إلى أبيه بوصيته، إلى أبيه الزبير ابن العوام، وقد كتب عثمان وصيته وأرسلها إلى الزبير، كتب وصيته استعدادا للموت. وأمره أن يأتي أهل الدار، يعني أمر ابن الزبير أن يأتي أهل الدار أي المدافعين الصحابة المجتمعون للدفاع عن عثمان في ساحة القصر، فيأمرهم بالانصراف إلى منازلهم. فخرج عبد الله بن الزبير آخرهم، فما زال يدعى بها ويحدث الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه. وإنما أوصى عثمان إلى الزبير لأن الزبير كان محل الثقة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى الحافظ بن عساكر أن ستة من الصحابة أوصوا إليه، أوصوا إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه: عثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود والمقداد ومطيع بن الأسود وأبو العاص بن ربيع، فكان ينفق على أيتامهم من ماله ويحفظ لهم أموالهم. هكذا كانت أخلاق الصحابة رضي الله عنه. فابن الزبير كان الواحد من هؤلاء الكبار من الصحابة يوصي له أن يكون وصيا على أبنائه اليتامى بعد موته، فيترك المال لهؤلاء اليتامى كي ينفق عليهم منهم. فماذا كان يفعل الزبير؟ كان ينفق عليهم من ماله هو الخاص ويحفظ لهم أموالهم حتى إذا بلغوا الرشد، يعني دفع عليهم هذه الأموال. وجاءه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له، أي لعثمان: إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين، يعني كما نصرنا الله ورسوله من قبل في الهجرة رضي الله تعالى عنهم، فإننا مستعدون أن نعود مرة ثانية أنصارا لك، إن شئت كنا أنصار الله مرتين. قال عثمان: لا حاجة لي في ذلك، كفوا كفوا، يعني عن القتال وعن الدفاع عنهم. وفي حديث ابن سيرين قال: لما حصر عثمان جاء بنو عمرو بن عوف إلى الزبير فقالوا: يا أبا عبد الله، نحن نأتيك ثم نصير إلى ما تأمرنا به، يعني هذه القبيلة أرسلوا إلى الزبير: نحن تحت قيادتك أو تحت أمرك وطوع لك، نأتيك ثم نصير إلى ما تأمرنا به، يعني للدفاع عن أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال أبو حبيبة: فأرسل الزبير إلى عثمان فقال: أقرئه السلام وقل: يقول لك أخوك إن بني عمرو بن عوف، يعني الزبير أرسل أبا حبيبة إلى عثمان وهو محصور، يقول له: إن بني عمرو بن عوف جاءوني ووعدوني أن يأتوني ثم يصيروا إلى ما أمرتهم به، فإن شئت أن آتيك فأكون رجلا من أهل الدار يصيبني ما يصيب أحدهم، يعني الزبير يأتي ويدافع عنه ويصيب ما يصيب أي واحد من الصحابة المدافعين عنه، فعلت، وإن شئت انتظرت ميعاد بني عمرو فأدفع بهم عنك، فعلت، أو أنتظر ولا آتي إلى أن يأتي هؤلاء القوم ثم أدفع معهم عنك. قال أبو حبيب: فدخلت عليه أي على عثمان فوجدته على كرسي ذي ظهر، ووجدت رياطا مطروحة ومراكن مغلوة، ووجدت في الدار الحسن بن علي وابن عمر وأبا هريرة وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأبلغت عثمان رسالة الزبير فقال الله أكبر، الحمد لله الذي عصم أخي، قل له إنك إن تأتي الدار تكن رجلا من المهاجرين، حرمتك حرمة رجل، وغناؤك غناء رجل، ولكن انتظر ميعاد بني عمرو بن عوف فعسى الله أن يدفع بك. أفضل خليك في الخارج. وما يأتي بني عمرو بن عوف القبيلة الكبيرة هذه في هذه الحالة، عثمان ما كان يقصد أصلا إراقة الدماء، لكن كان يظن أنهم إذا رأوا هذا العدد الكبير من القوات التي تأتي كمدد يعني يرتدعون ويكفوا، لكن ما كان يتصور الأمر يصل إلى أنهم يريقوا دما. قال فقام أبو هريرة رضي الله عنه فقال أيها الناس لقد سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تكون بعدي فتن وأحداث، فقلت وأين النجاء منها يا رسول الله؟ قال الأمير وحزبه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال القوم إئذن لنا فلنقاتل فقد أمكنتنا البصائر. فقال عثمان عزمت على أحد كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل. قال فبادر أي سبق الذين قتل عثمان ميعاد بني عمرو بن عوف فقتلوه، يعني لم يكن قد وصل بنو عمرو بن عوف فدخلوا على أمير المؤمنين فقتلوه لعنهم الله. هذه المواقف المشرفة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم تلقم خصوم الإسلام الذين يقولون بأن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتل عثمان ويتبرؤون منه حتى تركوه ولم يدافعوا عنه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بالعكس جميع الصحابة كانوا على استعداد لأن يفدوا أمير المؤمنين ذا النورين بدمائهم رضي الله تعالى عنه. بل ثبت في نهج البلاغة الذي يعظمه الشيعة من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال والله دفعت عنه، يعني دفعت عن عثمان. وفي أنساب الأشراف نقل عن المدائني بسنده عن الحسن قال دخل علي بن أبي طالب على بناته وهن يمسحن عيونهن فقال ما لكن تبكين، قلنا نبكي على عثمان، فبكى وقال ابكين ابكين. وروى ابن السمان عن قيس بن عباد قال سمعت عليا يوم الجمل يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، وقد طاش عقلي يوم قتل عثمان، وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة، فقلت ألا تستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذا رواه مسلم. وجاء في العقد الفريد عبارة تصور موقف علي من قتل عثمان أحسن تصوير. قال سعيد الخزاعي لقيت عليا بعد الجمل فقلت له إني سائلك عن مسألة كانت منك ومن عثمان، فإن نجوت اليوم نجوت غدا إن شاء الله. قال سل عما بدا لك. قلت أخبرني أي منزلة وسعتك إذ قتل عثمان ولم تنصره؟ قال إن عثمان كان إماما، كان هو الخليفة، وإنه نهى عن القتال وقال من سل سيفه فليس مني، فلو قاتلنا دونه عصيناه، لو كنا دافعنا عنه إذن نقع في معصية أمر الإمام أو القائد الخليفة قائد الجيش. قال فأي منزلة وسعت عثمان إذ استسلم؟ قال المنزلة التي وسعت ابن آدم إذ قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وقال محمد ابن سيرين في هذا الشأن ما علمت أن عليا اتهم في دم عثمان حتى بويع، فلما بويع اتهمه الناس وذلك أمر مركوز في الطبائع. ما كان أحد إطلاقا يتهم عليا بالمشاركة في دم عثمان إطلاقا، لكن لما صار أميرا للمؤمنين حينئذ بدأ الناس كعدد بعض الناس ما دام يصير الشخص في الحكم لابد أن يأخذ موقفا مضادا. يقول وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في يوم الحصار اليوم طاب الضرب معك، أي دفاعا عنك. فقال له عثمان عزمت عليك لتخرجن، حلف عليه أن يخرج، قال عزمت عليك لتخرجن. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما آخر من خرج من عنده، فإنه جاء الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان رضي الله عنهم فعزم عليهم في وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم بيوتهم. فقال له ابن الزبير ومروان نحن نعزم على أنفسنا ألا نبرح، يعني وإحنا بنحلف على نفسنا أننا لن نتركك ولن نغادر. ففتح عثمان الباب ودخلوا عليه، أي الثوار في أصح الأقوال، فقتله المرء الأسود، وفي بعض النسخ فقتله الموت الأسود، وربما كانت هذه إشارة إلى ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي مؤسس هذه الفتنة قاتله الله. وقيل أخذ ابن أبي بكر بلحيته، محمد ابن أبي بكر للأسف الشديد أخذ بلحيته وذبحه رومان. وقيل رجل من أهل مصر يقال له حمار، لعلها حمران أو السودان ابن حمران أو عمرو بن الحمق وحرفت، الله أعلم، رجل من أهل مصر قال له حمار، فسقطت قطرة من دمه على المصحف على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، فإنها فيه ما حكت إلى الآن. وأنا رأيت صورة للمصحف العثماني عليها بقعة الدم على نفس الموضع، موجودة محفوظة أعتقد في أحد المتاحف في روسيا، لكن رأيت هذه الصورة. وروي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت غضبت لكم من الصوت ولا أغضب لعثمان من السيف، استعتبتموه حتى إذا تركتموه كالقند المصفى، أي كالذهب المصفى، ومصطوه موصى الإناء، وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس، ثم قتلتموه. وذلك أنها قالت هذا عند أول وصولها إلى المدينة عائدة من الحج. أو القند هو عسل قصب السكر إذا جمد. قال مسروق قلت لها هذا عملك، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سوادا في بياض. هذه الرسائل كانت مزورة. قال الأعمش فكانوا يرون أنه كتب على لسانها رضي الله تعالى عنها، يعني تماما كما كتب على لسان علي ولسان عثمان رسائل مزورة، وكانت سلاحهم في إيقاد هذه الفتنة. القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى هنا يتعرض لمسألة فقهية، يقول رحمه الله تعالى هذا أشبه ما روي في الباب، وبه يتبين وبأصل المسألة سلوك سبيل الحق، أن أحدا من الصحابة لم يسعى عليه ولا قعد عنه. الصحابة ما سعى أحد في قتله إطلاقا من الصحابة، خلافا لما يدعيه الرافضة وأمثالهم من الكذابين الدجالين، ولا قعدوا عن نصرته، بل الجميع كان مستعدا للدفاع عنه، بما في ذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بل أرسل ابنيه الحسن والحسين يدافعان عن أمير المؤمنين. يقول ولو استنصر، لو هو فتح لهم أعطاهم الفرصة كي يدافعوا عنه، ما غلب 1,000 أو 4,000 غرباء 20,000 بلديين أو أكثر من ذلك، يعني اللي كانوا تقريبا في الصحابة ما يزيد على 20,000 رجل من أهل البلد بلديين، يعني من أهل المدينة. فهل لو كان استنصرهم 1,000 أو 4,000 من الغرباء الثوار الرعاع، إذا وقف أمام 20,000 من أهل المدينة ما كانوا يعني ليغلبوهم؟ ولو استنصر ما غلب 1,000 أو 4,000 غرباء 20,000 بلديين أو أكثر من ذلك، ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة. يقول الشيخ الإسطنبولي أين هذه المواقف الشريفة للصحابة رضي الله عنهم دون استثناء واحد منهم، مما يزعم السفهاء من أن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتله ويتبرؤون منه، حتى تصل الخرافات إلى زعم أن الصحابة من شدة يعني والعياذ بالله كراهيتهم لعثمان وغضبهم عليه تركوه بعد قتله 3 أيام بلا دفن. هذا من الدجل ومن الأكاذيب يعني التي لا يمكن تصديقها، كما ذكره مؤلف التحفة الـ12 ورد عليهم بما ألقمهم حجرا، فكان مما قاله إن هذا كله كذب صريح وبهتان صريح لا يخفى على الصبيان فضلا عن ذوي العرفان. يقول ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة. الإمام أبو بكر بن العربي يقول ذلك يعني إشارة إلى أن أمير المؤمنين اختار أهون الشرين، فآثر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة وسفك دماء المسلمين، وعثمان افتدى دماء أمته بدمه مختارا، يعني الرجل فدى الأمة بدمه هو كي لا يراق دماء المسلمين في سبيله. فما أحسن الكثيرون منا جزاءه، وإن أوروبا تعبد بشرا بزعم الفداء ولم يكن فيه مختارا. بيقارن هنا بين موقف أمير المؤمنين وموقف الأمة معه، إذ حقن دماءهم وعصمهم وفداهم بنفسه بموقف النصارى الذين يعبدون المسيح بزعم أنه والعياذ بالله من أكاذيبهم يزعمون بعملية الفداء والصلب وأنها فداء لخطيئة البشرية ليفدي هؤلاء القوم الذين لوثتهم خطيئة آدم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهم يعبدون بشرا وهو المسيح عليه السلام بزعم الفداء. وبالقصة الأسطورة التي يدعونها المسيح نفسه أو شبيه المسيح بالتعبير أدق، هل كان مختارا في الصلب؟ يعني هم يعتقدون أنه صلب رغما عنه، لذلك يزعمون أن الذي وضع على الصليب صرخ بصوته الأعلى وقال إيلوي إيلوي لما شبقتني، يعني إلهي إلهي لماذا تركتني لماذا خذلتني، فكان مكرها على الوضع على الصليب في زعمهم في القصة التي يعتقدونها هم. فما بالك بمن يفدي أمته بدمه مختارا بإرادته، مع أنه كان يستطيع أن يستنصر الصحابة فينصروه ويحموه من هؤلاء الرعاع الهمج. ثم يقول القاضي رحمه الله: وقد اختلف العلماء في من نزل به مثلها، من تعرض لموقف شبيه بهذا ماذا يكون؟ هل يلقي بيده أو يستنصر؟ يقول الشيخ الخطيب: من سياسة الإسلام أن يختار في كل حالة أقلها شرا وأخفها ضررا، فإذا كانت للخير قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته فالإسلام يهدي إلى قمع الشر بقوة الخير بلا تردد، وإن لم يكن للخير قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته كما كانت الحال في موقف أمير المؤمنين عثمان من البغاة عليه، فمصلحة الإسلام في مثل ما جنح إليه عثمان أعلى الله مقامه في دار الخلود ورضي الله تعالى عنه. يقول القاضي: وأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقي بيده اقتداء بفعل عثمان وبتوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في الفتنة، يعني إشارة إلى الحديث الذي في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وأعلن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في الكوفة قبل وقعة الجمل أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يستطرد القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، والقاضي أبو بكر العربي له ذكريات كثيرة جدا في الإسكندرية بالذات، في رحلاته مر طبعا على الإسكندرية ومكث بها، وهنا قابل الإمام أبو الوليد الطرطوشي وأخذ عنه، وفي خلال رحلة عودته إلى بلاده عاد مع أبيه الوزير هنا في الإسكندرية، ثم مات أبوه ودفن هنا وعاد هو وحده إلى المغرب رحمه الله تعالى. وكان القاضي يعني له وضع قوي جدا، وعين قاضيا وحكم بالعدل وبالحسن. يحكي هنا ويقول إنه تعرض الموقف مماثل لموقف عثمان رضي الله عنه، يقول: ولقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يك يرى في الأرض منكر من شدة حسمه وقوته وسلطانه، واشتد الخطب على أهل الغصب السراق واللصوص والفاسدون ضجروا منه جدا، وعظم على الفتقة الكرب فتألبوا وألبوا وثاروا إلي واستسلمت لأمر الله، وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داري، وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا علي وأمسيت سليب الدار، سردوه من داري أو سرقوا كل ما في دار، ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار. طبعا تلاحظون الإمام ابن العربي لغته مميزة جدا بالفصاحة والبلاغة وحلاوة الأسلوب وعذوبته، في أي كتاب تقرأه بتجد حتى السجع ما بيكون متكلفا لكن فيه عذوبة، يقول: فعاثوا علي وأمسيت سليب الدار ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار، يعني كما كان عثمان رضي الله عنه. وكان الذي حملني على ذلك ثلاثة أمور: أحدها وصاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتقدمة اللي هو الحديث تكون فتن، والثاني الاقتداء بعثمان رضي الله تعالى عنه، والثالث سوء الأحدوثة التي فر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد بالوحي. والإشارة هنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عبد الله بن سلول في غزوة بني المصطلق: إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأراد عمر أن يقتله فمنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يقول فإن من غاب عني بل من حضر من الحسدة معي خفت أن يقول إن الناس مشوا مستعينين به مستغيثين له فأراق دماءهم. أن يمكن أن يلوى عنق هذه الحادثة لو أنه أمر الناس بالدفاع عنه القاضي أبو بكر بن عربي، لأنه إذا قتل فيه ناس وده القاضي فيقولوا لا دول كانوا ناس مساكين مظلومين ورايحين له عشان إيه يستعينوا به على دفع الظلم عنهم، فبدل أن يغيثهم أراق دماءهم. فسدا لهذه الذريعة أن يختلق هذه الأكذوبة من لم يحضر أو من حضر ولكنه من حساده يشن عليه بذلك، فخشي سوء الأحدوثة. يقول وأمر عثمان كله سنة ماضية وسيرة راضية رضي الله عنه. أن طبعا عثمان من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإنه تحقق أنه مقتول بخبر الصادق له بذلك، وأنه بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وأنه شهيد رضي الله عنه. وروي أنه قال له في المنام إن شئت نصرتك أو تفطر عندنا الليلة. وعن مسلم أبي سعيد مولى عثمان قال إن عثمان أعتق 20 مملوكا قبل أن يقع القتل، ودعا بسراويل فشدها عليه حتى إذا ما قتلوه لا يتكشف، ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام، وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام، ورأيت أبا بكر وعمر، وإنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة، الليلة القادمة سوف تفطر عندنا. ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه رضي الله تعالى عنه. يقول وقد انتدبت المرضة والجهلة إلى أن يقولوا، يعني هؤلاء المرضى الجهل الكذابون ادعوا كذبا وزورا، قالوا إن كل فاضل من الصحابة كان عليه مشاغبا مؤلبا وبما جرى عليه راضيا، واخترعوا كتابا فيه فصاحة وأمثال كتب عثمان به مستصرخا إلى علي، وذلك كله مصنوع ليوغر قلوب المسلمين على السلف الماضين والخلفاء الراشدين. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى هذه الكتب المصنوعة والأخبار المبالغ فيها أو المكذوبة شحنت بها أسفار الأخبار وكتب الأدب، ولتمييز الحق فيها من الباطل طريقان، أحدهما طريق أهل الحديث في ألا يقبلوا إلا الأخبار المسندة إلى أشخاص بأسمائهم، ثم يستعرض أحوال هؤلاء الأشخاص فيقبلوا من صادقهم ويضربوا وجه الكذاب بكذبه. والطريق الثاني طريق علماء التاريخ، وهو أن يعرضوا كل خبر على سجايا من يخبر عنه ويقارنوه بسيرته، وهل هو مما ينتظر وقوعه ممن نسب إليه ويلائم المعروف من سابقته وأخلاقه أم لا. يعني بعبارة أخرى استصحاب الأصل. ويمكن أن يستدل لهذا المنهج الثاني بالحادثة التي حصلت في قصة الحديبية، حينما قال الصحابة لما بركت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إيه خلأت القصواء، تمردت خلأت القصواء وهي ناقة النبي عليه السلام، فماذا قال عليه السلام؟ قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. فانظر إلى هنا استصحاب الأصل ده في شأن إيه دبة، قال وما ذاك لها بخلق، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد إيه عنها الغيبة، وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. فهنا يستصحب الأصل، وده شيء مهم جدا عند التعامل مع الكتب التي تناولت أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالذات في هذه الفتنة، إنك تفرز هذه الأشياء تزنها بميزان كتاب والسنة ومكانة الصحابة المقدسة رضي الله تعالى عنهم وحسن بلائهم في الدين وتزكية الله لهم، تزكية الله سبحانه وتعالى لهم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم بشهادة القرآن الكريم خير أمة أخريت للناس، مدح الله ظاهرهم وباطنهم، فقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم هذا هو الظاهر مدح الظاهر، تراهم ركعا سجدا، ثم مدح الباطن فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذا النص قطعا موجود في التوراة وهو يصف الصحابة بهذه الصفات. طيب ماذا عنهم في الإنجيل ومثلهم في الإنجيل؟ كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فلا يجد في قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هو كافر، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. أيضا قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهذا مدح للظاهر ومدح أيضا للبطن، هجرة ويبتغون فضلا من الله ورضوانه، ما يريدون إلا الله سبحانه وتعالى. فمن زكاه الله، من أخبر الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه، من أخبر أنهم في الجنة، هل يغضب الله عليهم؟ كلا. فمن أخبر الله أنه رضي عنه يعلم من ذلك أنه يموت على الإيمان. فتبا للرافضة قاتلهم الله الذين يزعمون ارتداد الصحابة عن ملة الإسلام وغير ذلك من راجفهم قبحهم الله. فإذا هذا المنهج، منهج اللي هو أنك تنظر في الرواية من حيث إيه، أيضا الطريقة الأولى من حيث السند، الطريقة الثانية من حيث إيه، استصحاب البراء الأصلي أو استصحاب الأصل، الأصل في الصحابة إيه، ما هو الأصل في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الخلق حقيقة، يعني هذا الحديث يعطينا منهجا في التعامل مع الفتن التي تجري بين المسلمين. ما خلأت القسواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. استصحب الأصل. فأي أحد من الفضلاء أو من الدعاء إذا صدر منه خطأ، عندنا إحنا استعداد غريب جدا للغلو والتعصب الأعمى، فلو شيخ من الشيوخ أخطأ في مسألة بيصبح كل الشيخ ده وكل جهاده وكل حياته وكل نصرته للدين تساوي الخطأ الوحيد هذا، سواء كانت بدعة أو رأي شذ فيه أو أخطأ فيه، فبيتشطر عليه كله. ده من الجهل، يعني لا يفعل هذا إلا ناقص العلم. لكن الذي يتأدب بأداب الشريعة يستصحب الأصل. فإذا ذكر اسم فلان، لو ذكرت اسم أي واحد ممن يخدمون الدعوة ويخدمون الدين ويدافعون عنه، هل بيتبادر إلى ذهنك لاعب كرة أو ممثل أو فنان أو سياسي أو كذا أو كذا؟ يتبادر إلى ذهنك شخص حياته كلها مواقف في الانتصار للدين. فينبغي أن يستصحب هذا الأصل. فما يحصل حقيقة الآن على الساحة، أنا ما أريد أن أخترق حاجز الصمت في الفتن التي تدور رحاها في هذه الأيام في محرقة الحسنات، الموقع المسمى أنا المسلم، أنا المغتاب، أنا النمام، لكن أنا المسلم مسلم ما يفعل هذه المصائب التي يفعلها بعض الشباب الأغرار في مثل هذا الموقع الذي يأتي يوميا بالشر، جرعات من السم اليومي من التطاول على الدعاء والنميمة وإيقاد نار الفتنة بين المسلمين. فهذا محرقة الحسنات، يدخلون ليحرقوا حسناتهم بدعوى الانتصار لشيوخهم ونحو ذلك. فلماذا لا يستصحب الأصل؟ يعني هو مبدأ العصمة، نحن ما نقول بعصمة أحد، لكن الناس تنسى كل الفضائل وتبحث في القمامة، هواة البحث في القمامة، يعني عشاقون البحث عن الأخطاء والبحث عن الزلات كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو وصف أمثلهم في قوله الباغون للبراء العنت، البحث التصيد ودفن الحسنات ونشر المآخذ أو الأخطاء. فمن من البشر سوى الأنبياء المعصومين يعني لا يخطئ، كل يخطئ ويصيب، والحكم للغالب، مش معناه أن الشخص كويس يبقى ما يخطئش أبدا، لا، كويس لأنه الغالب عليه التزامه بالشرع أو التزامه بالسنة أو الذب عن الدين أو نحو ذلك. فنحن محتاجون إلى استصحاب هذه القاعدة، استصحاب الأصل. ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. تعجبت أن يصل الجهل ببعض هؤلاء الأغرار إلى أنه بيقول اللهم احشر فلان الفلاني وأنصاره من الشيوخ الأفاضل من الدعاة السلفيين الكبار، اللهم احشره ومن شايعه في نار جهنم إن لم يتوب. يا سلام على الورع، إن لم يتوب يعني إيه؟ بيعلقها بشرط، ثم لم يتوب فلهم عذاب جهنم. فيصل الأمر إلى تدعو على داعية وقف حياته للدعوة وبذل في سبيلها وجرى على يديه خير كثير، إذا تدعي عليه أنه يدخل جهنم ويكرر الدعاء حوالي 5 مرات أو 3 مرات، ده إيه ده؟ إذا ما تدعوش على شارون كده. عندنا إحنا يعني نوع من الغلو في هذه النواحي، إن لما يختلف مع أحد من إخواننا المسلمين كل شحنة العداوة كلها تتجه لأخيك المسلم وتنسى أعداء الإسلام الحقيقيين. فدي مأساة الحقيقة، علامة مرضية وعلامة على التخلف الحقيقة في ساحة الدعوة، إن الشباب محتاجون أن يراجعوا التزامهم من جديد، محتاج يراجع انتمائه للمنهج ده، لأن منهج بريء قطعا من هذه السلوكيات الغريبة والظالمة. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: فالذي ينحل من ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه مظلوم محجوج بغير حجة، وأن الصحابة براء من دمه بأجمعهم، لأنهم أتوا إرادته، يعني فعلوا ما أراده هو، وسلموا له رأيه في إسلام نفسه، يعني في أن يسلموا ولا يدافعوا عنه. ولقد ثبت زائدا إلى ما تقدم عنهم أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان: إن معك في الدار عصابة مستبصرة ينصر الله بأقل منهم، فأذن لنا. فقال: أذكر الله رجلا أراق لي دمه، أو قال دما، يعني زجرهم عن أن يدافعوا عنه ويريق دماءهم في سبيل الدفاع عنه. ولما بدأ حجاج بيت الله يعودون إلى المدينة، كان أول المسارعين منهم المغيرة ابن الأخنس ابن شريق الثقفي الصحابي، فأدرك عثمان قبل أن يقتل، وشهد المناوشة على باب دار عثمان، فجلس على الباب من داخل وقال: ما عذرنا عند الله إن تركناك، ونحن نستطيع ألا ندعهم حتى نموت. وكان أول من برز للبغاة المهاجمين وقاتل حتى قتل، وخرج معه لقتالهم الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو يقول في تسفيه عمل البغاة: لا دينهم ديني ولا أنا منهم حتى أسير إلى طمار شمامي، أي إلى جبل أشم لا ينجو من سقط منه. وخرج معهما محمد بن طلحة بن عبيد الله المعروف بالإيه؟ السجاد، لكثرة عبادته، وهو يقول: أنا ابن من حامى عليه بأحد ورد أحزابا على رغم معد. أنا ابن من حامى عليه بأحد، يعني ابن طلحة الذي حامى ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ورد أحزابا على رغم معد، وهأنذا، يعني أحمي أيضا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال صليط بن أبي سليط: نهانا عثمان عن قتالهم، فلو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم عن أقطارها. وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: كنت مع عثمان في الدار، فقال: أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه، فإن أفضلكم غناء من كف يده وسلاحه. وثبت أن الحسن والحسين وابن الزبير وابن عمر ومروان رضي الله عنهم كلهم شاك في السلاح حتى دخلوا الدار، فقال عثمان: أعزم عليكم لما رجعتم، فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم، رضي الله تعالى عنه. وفي تاريخ الطبري أن عثمان دعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: اذهب فأنت على الموسم، يعني أنت أمير الحج. فقال ابن عباس: والله يا أمير المؤمنين لجهاد هؤلاء أحب إلي من الحج، فأقسم عليه لينطلقن. فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة. يقول القاضي: فلما قضى الله من أمره ما قضى، ومضى في قدره ما مضى، علم أن الحق ألا يترك الناس سدى، وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه، ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلما وتقا ودينا، يعني علي رضي الله عنه، فانعقدت له البيعة. ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من بها من الأوباش ما لا يرقع خرقه، ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار ورأى ذلك فرضا عليه فانقاد إليه. لكن علي رضي الله تعالى عنه كان ممتنع من البيعة، كان يحاول أن يقول اطلبوا غيري. وطبعا في موقف علي ما يحبط أكاذيب الشيعة وأراجفهم من أنه كان موصا إليه من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي تاريخ الطبري عن سيف بن عمر التميمي، وهو متهم كما ذكرنا من قبل في قفص الاتهام في ميزان الاعتدال وفين وفي لسان الميزان، هو متهم بالكذب. عن سيف بن عمر التميمي عن أشياخه قالوا: بقيت المدينة بعد قتل عثمان 5 أيام أميرها الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه، يأتي المصريون عليا فيختبئ منهم ويلوذ بحيطان المدينة، يعني يختبئ في البساتين، فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة، ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه، فأرسلوا إليه حيث هو رسلا فباعدهم وتبرأ من مقالتهم، ويطلب البصريون طلحة فإذا لقيهم باعدهم وتبرأ من مقالتهم، فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا: إنك من أهل الشورى فرأينا فيك مجتمع، فأقدم نبايعك. فبعث إليهم: إني وابن عمر خرجنا منها فلا حاجة لي فيها، ثم إنهم أتوا ابن عمر عبد الله فقالوا أنت ابن عمر فقم بهذا الأمر. فقال إن لهذا الأمر انتقاما، والله لا أتعرض له، فالتمسوا غيري. وأخرج الطبري عن الشعبي قال أتى الناس عليا وهو في سوق المدينة وقالوا له ابسط يدك نبايعك، قال لا تعجلوا، فإن عمر كان رجلا مباركا وقد أوصى بها شورى، فأمهلوا يجتمع الناس ويتشاورون. فارتد الناس عن علي، ثم قال بعضهم إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة. فعادوا إلى علي فأخذ الأشتر بيده فقبضها علي فقال أبعد ثلاثة؟ أما والله لئن تركتها لتعصرن عينيك عليها حينا. فبايعه العمة، وأهل الكوفة يقولون أول من بايعه الأشتر. المهم يقول القاضي وعقد له البيعة طلحة، فقال الناس بايع عليا يد شلاء، والله لا يتم هذا الأمر. طبعا القصة أن طلحة رضي الله تعالى عنه كان أصيبا في غزوة أحد كما هو معلوم، يعني طلحة كان من العصابة من الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت يوم أحد حين انهزم المسلمون، فصبروا ولزموا. ورمى مالك بن زهير الجشمي بسهم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يخطئ رميه، فاتقاه طلحة بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب الشلل في يده من خنصره، فشل في خنصره أو في يده، لأنه كان يفدي رسول الله عليه السلام واتقى السهم الذي رمي به دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأقبل رجل من بني عامر يجر رمحا له على فرس كميت أغر مدججا في الحديد يصيح أنا أبو ذات الودع دلوني على محمد. فضرب طلحة عرقوب فرسه فاكتسعت، ثم تناول رمحه فلم يخطئ به عن حدقته فخار كما يخور الثور، فما برح طلحة واضعا رجله على خده حتى مات، يعني حتى مات هذا الإيه الرجل من بني عامر. قالت بنتاه عائشة وأم إسحاق جرح أبونا أي طلحة يوم أحد 24 جراحة في جميع جسده وقد غلبه الغشي أغمي عليه، وهو مع ذلك محتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسرت رباعيته يرجع به القهقرى، لما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى طلحة من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كان يوم طلحة. وسمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رجلا يقول بعد يوم الجمل ومن طلحة، يعني تأملوا تأملوا شيء مهم جدا هنا أن الصحابة كانوا مجتهدين، فطلحة هنا الرسول عليه السلام يصف أنه إيه شهيد يمشي على وجه الأرض وأنه قتل في هذه الحرب، فهذا يدل على إيه يدل على أنه شهيد عند الله، يعني وأنه غير مؤاخذ وأنه معفو عنه، وأنما صدر كان اجتهادا حتى لو كان اجتهادا إيه خاطئا. وسمع علي بن أبي طالب، لأن في موقعة الجمل كان طلحة يحارب علي بن أبي طالب هذا في الجيش الآخر يعني، وسمع علي بن أبي طالب رجلا يقول بعد يوم الجمل ومن طلحة، كأنه يزدري طلحة رضي الله عنه. فزبره علي أي زجره وقال إنك لم تشهد يوم أحد، لقد رأيته وإنه ليحترس بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وعن طلحة قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة الخير، وفي غزوة العسرة سماه طلحة الفياض، ويوم حنين سماه طلحة الجود. المهم الذي عقد البيع لأمير المؤمنين طلحة رضي الله تعالى عنه. فقال الناس بايع عليا يد شلاء، والله لا يتم هذا الأمر، يعني إن هذا إيه نوع من التشاؤم، تطيروا ان اليد التي بيعته هي يد ايه شلاء، ففي الحقيقة بل هي يد ايه يعني مباركة، يد مباركة لانها شلت في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاضي أبو بكر بن عربي وعقد له البيعة طلحة فقال الناس بايع عليا يد شلاء، والله لا يتم هذا الأمر، فإن قيل بايع مكرهين، يعني الطلحة والزبير بايع علي المكرهين، قلنا حاشا لله أن يكرها لهما ولمن بايعهما، ولو كان مكرهين ما أثر ذلك، لأن واحدا أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له وهو مكره على ذلك شرعا، ولو لم يبايع ما أثر ذلك فيهما ولا في بيعة الإمام. وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم، فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع ولم يكن كذلك. يقول الشيخ الخطيب: وقد علمت أن أهل الكوفة يقولون إن الأشقر كان أول من بايع، ولو كانت يد طلحة هي الأولى في البيعة لكانت أعظم بركة، لأنها يد دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويد الأشقر لا تزال رطبة من دم الشهيد المبشر بالجنة، لأن الأشقر شارك في قتل ذي النورين رضي الله تعالى عنه. يقول: وأما قولهم يد شلاء فلو صح فلا متعلق لهم فيه، فإن يدا شلت في وقاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم لها كل أمر ويتوقى بها من كل مكروه، وقد تم الأمر على وجهه ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه، وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه. فإن قيل بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان، قلنا هذا لا يصح في شرط البيعة، وإنما يبايعونه على الحكم بالحق، وهو أن يحضر الطالب للدم ويحضر المطلوب وتقع الدعوة ويكون الجواب وتقوم البينة ويقع الحكم. فأما على الهجم عليه بما كان من قول المطلق أو فعل غير محقق أو سماع كلام، فليس ذلك في دين الإسلام. قالت العثمانية: تخلف عنه من الصحابة جماعة، منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم. قلنا: أما بيعته فلم يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكرته، يعني الصحابة بيعوا أمير المؤمنين فهم لم يتخلفوا عن البيعة، وإنما تخلفوا عن نصرته في فئة من الصحابة اعتزلت الفريقين في عبد الله بن عمر، لأنها كانت مسألة اجتهاد، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره. قاصمة. يقول القاضي رحمه الله تعالى: روى قوم أن البيعة لما تمت لعلي استأذن طلحة والزبير عليا في الخروج إلى مكة، أيضا استأذنه في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقال لهما علي: لعلكما تريدان البصرة والشام، فأقسما ألا يفعلا. هذه الجملة يقول الشيخ الخطيب: قول علي لهما وقسمهما له من زيادات مرتكب القاصمة ورواتها. فللأسف يعني ذكر القاضي أبو بكر بن عربي هنا يقول: فقال لهم علي: لعلكما تريدان البصرة والشام، يعني كأنهم إيه يدعوا الذهاب لمكة وهم يريدان البصرة والشام، فأقسما ألا يفعلا. فطبعا مثل هذا مما لا يليق أن ينسب إلى طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. فكما يقول الشيخ المحب الدين الخطيب: هذا من زيادات مرتكبي القاصمة ورواتها. وكانت عائشة بمكة رضي الله تعالى عنها، لأنها ذهبت هي وأمهات المؤمنين إلى مكة لما قطع البغاة الماء عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وأخذ يستسقي الناس، كان شديد العطش، فأخذ يستسقي الناس وهم يمنعون عنه الماء، فجاءته أم حبيبة بالماء فأهانوها. هذه أخلاق هؤلاء الثوار الهمج الرعاع، أهانوا أم حبيبة رضي الله عنها، وضربوا وجه بغلتها وقطعوا حبل البغلة بالسيف، فتجهز أمهات المؤمنين إلى الحج فرارا من الفتنة. فعائشة ذهبت إلى مكة أو كانت في مكة، وهرب عبد الله بن عامر عامل عثمان على البصرة إلى مكة، ويعلى بن أمية عامل عثمان على اليمن، فاجتمعوا بمكة كلهم، ومعهم مروان بن الحكم، واجتمعت بنو أمية، وحرضوا على دم عثمان، يريدون القصاص لأجل دم عثمان، وأعطى يعلى لطلحة والزبير وعائشة 400,000 درهم، وأعطى لعائشة عسكرا جمل. رزاك الرافضة قتلهم الله يسمون عائشة إيه؟ عسكر، كلمة عسكر عندهم يعني إيه؟ عائشة ابن عسل، يقصدون به عثمان، لذلك يقيمون ضريحا ضخما وفخما لأبي لؤلؤ المجوسي لعنه الله الذي قتل أمير المؤمنين، لهم ضريح وهو معظم جدا عندهم، أبو لؤلؤ الإيه المجوسي، في هذا الضريح عاملين إعلان كبير كده كاتبين عليه: اللهم لعن الجبت والطاغوت ونعثلا، يقصدون بذلك أبا بكر عمر وعثمان. فلما بيقولوا نعثل يقصدون ازدراء عثمان لأنه كان يشبه رجلا من المصريين يسمى نعثلا أو كان يشبهه فكانوا يطلقون عليه نعثلا. وعائشة كانوا يسمونها عسكر. ليه؟ بسبب هذا الجمل الذي كانت تركبه يسمى عسكرا. فأرادوا الشام فصدهم ابن عامر وقال لا معاد لكم بمعاوية ولي بالبصرة صنائع ولكن إليها، يعني نذهب إلى البصرة ولا داعي للذهاب إلى معاوية. فجاءوا إلى ماء الحوأب. الحوأب من مياه العرب على طريق البصرة، سمي باسم الحوأب بنت كلب القضاعية. فجاءوا إلى ماء الحوأب ونبحت كلابه، كلاب الحوأب. فسألت عائشة ما اسم هذا المكان، فقيل لها هذا ماء الحوأب. فردت خطامها عنه، يعني قالت إيه، كأنها تريد أن تنصرف من المكان، وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن صاحبة الجمل الأديب والتي تنبحها كلاب الحوأب. فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب، وخمسون رجلا إليهم، وكانت أول شهادة زور دارت في الإسلام. ما تنسوش الكلام ده كله موجود تحت عنوان إيه؟ قاصمة. يبقى دي من الأكاذيب التي ادعوها أصحاب هذه القاصمة التي افتروها. مش معناه أن القاضي وكيل العرب بإيه؟ بيقر هذا الكلام، ده هو بيجيب الكلام الأول قاصمة وبعدين يرد عليه بالإيه؟ بالعاصمة، ولذلك اسمه العواصم من القواصم. فده الكلام. فجاءوا إلى ماء الحوأب ونبحت كلابه، فسألت عائشة رضي الله عنها فقيل لها هذا ماء الحوأب، فردت خطامها عنه، وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيتكن صاحبة الجمل الأديب أو الأدب الكثير الوبر الوجه والتي تنبحها كلاب الحوأب. فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب، وهذا الخبر عن الزبير عار عن الصحة. بالعكس، روى أبو نعيم ثم الإمام أحمد عن أبي حازم أن عائشة رضي الله عنها لما أتت على الحوأب فسمعت نباح الكلاب فقالت ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب. فقال لها الزبير ترجعين وعسى الله أن يصلح بك بين الناس. قال ابن كثير وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه. هو الحديث القاضي أبو بكر بن عربي ضعفه، لكن بعض علماء الحديث وصححين الحديث اللي هو أيتكن التي تنبح عليها كلاب الحوأب، وهذا من أعلام النبوة. وعائشة رضي الله عنها حينما تذكرت الحديث حزنت وأرادت أن تعود إلى المدينة، فقال لها الزبير ترجعين وعسى الله أن يصلح بك بين الناس. يعني هي عائشة ما خرجت إطلاقا لقتال، ولا خرج طلحة والزبير لقتال، إنما قالوا إن القوم سوف يرعون حرمة أم المؤمنين عائشة، ووجودها سوف يحقن الدماء ويجعل الناس يسعون إلى الإصلاح. فهذا كان السبب في خروج أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فما يدعيه أصحاب القاصمة هنا من الدعاء أن شهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب، كذبوا عليها وقالوا لا لا لا ده مش ماء الحوأب، خافوا أنها إيه ترجع. ففي الحقيقة هذا من كذب هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يزعمون كما يقولون هنا أنها كانت أول شهادة زور دارت في الإسلام. تقول وخمسون رجلا إليهم، يعني طلحة والزبير وانضاف إليهم خمسون رجلا، قالوا لعائشة هذه ليست مياه الحوأب كي لا ترجع، وكانت أول شهادة زور دارت في الإسلام. ففي الحقيقة هم لم يشهدوا، ولم تقل عائشة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقوله الشيخ الخطيب، ده على أساس ضعيف الحديث. لكن حتى الحديث الرواية التي صحت في حديث الحوأب فيها أن زبير قال ترجعينا وعسى الله أن يصلح حديث بين الناس، وليس فيها أنه نعوذ بالله شهد. كيف يظن بالزبير بن عوام وبطلحة الخير أن هو يشهد الزور؟ كيف قال هذا؟ هذا لا يليق أبدا أن ينسب إلى الصحابة الذين تمنع عدالتهم من مثل هذا الظن الذي هم منزهون عنه. فالدعاة القاصمة ومخترعوها هم الذين قالوا وكانت أول شهادة زور دارت في الإسلام. ينبري محامي الصحابة رضي الله عنهم الشيخ الخطيب يقول شهادة الزور تصدر عن رعاع لا يخافون الله كأبي زينب وأبي المورع كما تقدم، وتصدر عمن يزعم لنفسه أنه قادر على خلق شخصية لم يخلقها الله كالذي اخترع اسم ثابت مولى أم سلمة كما تقدم. أما طلحة والزبير المشهود لهما بالجنة من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فكان أسمى أخلاقا وأكرم على أنفسهما وعلى الله من أن يشهد الزور. وهذه الفرية عليهما من مبغضي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست أول فرية لهم في الإسلام ولا آخر ما يفترونه من الكذب عليه وعلى أهله. يقول: وخرج علي إلى الكوفة وتعسكر الفريقان والتقوا. وقال عمار وقد دنا من هوذج عائشة: ما تطلبون؟ قالوا: نطلب دم عثمان. قال: قتل الله في هذا اليوم الباغية والطالبة لغير الحق. إذن الفريقان كان كلاهما يطلب التفاهم وجمع الكلمة، أما الباغي فلا شك أنهم قتلوا عثمان، وقد قتلهم الله جميعا إلا واحدا منهم. يقول: والتقى علي والزبير، فقال له علي: أتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك تقاتلني؟ فتركه ورجع، وهذا الحديث ضعيف. وراجعه ولده فلم يقبل، وأتبعه الأحنف من قتله. ونادى علي طلحة من بعد: ما تطلب؟ قال: دم عثمان. قال: قاتل الله أولانا بدم عثمان. ألم تسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأنت أول من بايعني ونكث. يقول الشيخ الخطيب: كان طلحة أصدق إيمانا وأسمى أخلاقا من أن يبايع وينكث، وإنما كان يريد جمع الكلمة للنظر في أمر قتلة عثمان. واستجاب علي لهذه الدعوة كما سيأتي، ولكن الذين جنوا على الإسلام أول مرة بالبغي على عثمان كانوا أعداء الله مرة أخرى بإنشاب القتال بين هذين الفريقين من المسلمين. عاصمة، بعد ما جاب القاصمة اللي فيها كثير من الافتراءات بيبطل هذا الكلام. يقول القاضي رحمه الله تعالى: عاصمة. أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه، ولكن لأي شيء خرجوا لم يصح فيه نقل ولا يوثق فيه بأحد، لأن الثقة لم ينقله، وكلام المتعصب غير مقبول. وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن في الإسلام واستنقاص الصحابة، فيحتمل، بيذكر هنا احتمالات ثم يصحح أحدها، يقول: فيحتمل أنهم خرجوا خلعا لعلي لأمر ظهر لهم، اجتمع هناك في البصرة ليخلعوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، احتمال، وهو أنهم بايعوا لتسكين الثائرة وقاموا يطلبون الحق. طبعا يقول الشيخ الخطيب: هذا الاحتمال بعيد عن هؤلاء الأفاضل الصالحين، ولم يقع منهم ما يدل عليه، بل الحوادث كلها دلت على نزاهتهم عنه. وإلى هذا ذهب الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فنقل عن كتاب أخبار البصرة لعمر بن شبة قول المهلب: إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة. وده أمر مهم جدا نبهنا إليه مرارا، لم يحدث على الإطلاق أن أحد من الصحابة كان ينازع عليا في الخلافة إطلاقا، فما يدعي بعض الجهلة من الذين يكتبون في هذا التاريخ الآن في هذا العصر من أنهم كانوا يتنازعون على الحكم، هذا كذب ولا أصل له على الإطلاق. هو المشكلة كلها كانت في المطالبة بدم أمير المؤمنين عثمان المقتول ظلما رضي الله تعالى عنه، فالاحتمال ده غير وارد ولم يثبت هذا على الإطلاق، وهذا من خرافات أعداء الإسلام. ويحتمل أنهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان، يعني هم خرجوا لأن قتل عثمان فروا إلى هذه الأماكن، فهم يتتبعونهم ليقتصوا منهم ويقيموا فيهم حكم الله سبحانه وتعالى، وهم كانوا يقولون ذلك: نحن نريد قتلة عثمان. لكن لما كانوا يريدون أن يتفقوا مع علي على الطريقة التي يتوصلون بها إلى وضع يدهم على قتلة عثمان والاقتصاص منهم، فإذا دل هم كانوا ملتقين من أجل أن يتفاهموا مع أمير المؤمنين في الطريقة التي يتم بها الإمساك بقتلة عثمان ثم الاقتصاص منهم. يقول: ويمكن أنهم خرجوا لينظروا في جميع طوائف المسلمين وضم تشردهم وردهم إلى قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا، وهذا هو الصحيح، أنهم خرجوا لجمع الكلمة ولتأليف بين المسلمين لا شيء سواه، بذلك وردت الأخبار. فأما الأقسام الأول فكلها باطلة وضعيفة، أما بيعتهم كرها فباطل وقد بيناها، لم يبايعوا عليا كرها قطعا، وأما خلعهم فباطل، لأن الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع، فينكر أن يولى واحد أو اثنان، ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان. وأما خروجهم في أمر قتلة عثمان فيضعف، لأن الأصل قبله تأليف الكلمة، ويمكن أن يجتمع الأمران. يعني الخروج أساسا كان أجل إيه؟ تأليف الكلمة والإصلاح بين المسلمين، ثم بعد ذلك إذا حصل تأليف الكلمة ووحدة للمسلمين حينئذ يتم الإيه؟ الاتفاق على أخذ قتلة عثمان رضي الله عنه. واجتماع الأمرين هو الذي كاد يقع، اللي هو التوحيد الصف ثم الانتقام من قتلة عثمان. لولا أن السبئيين أحبطوه، فأصحاب الجمل جاءوا في أمر قتلة عثمان ولم يجيبوا إلا لذلك، إلا أنهم أرادوا أن يتفاهموا عليه مع علي، لأن التفاهم معه هو أول الوسائل للحصول على ما جاءوا إليه. يقول: ويروى أن تغيبهم، يعني تغيب طلحة والزبير وعائشة عن المدينة، قطعا للشغب بين الناس، فخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا حرمة نبيهم صلى الله عليه وسلم، واحتجوا عليها لأنهم وهم يحاولون إقناعها بأن تخرج معهم من البصرة، وكانت أم المؤمنين يعني إيه مترددة، فهم قالوا لها، ذكروها بقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقالوا لها: وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وأرسل فيه، فرجت المثوبة واغتنمت الفرصة وخرجت حتى بلغت الأقضية مقاديرها، وأحس بهم أهل البصرة، فحرض من كان بها من المتألبين على عثمان الناس، وقالوا: اخرجوا إليهم حتى تروا ما جاءوا إليه. فبعث عثمان بن حنيف حكيم بن جبلة، فلقي طلحة والزبير بالزابوقة فقتل حكيم، ولو خرج مسلما مستسلما لا مدافعا، يعني لا مقاتلا، لما أصابه شيء، وأي خير كان له في المدافعة، وعن أي شيء كان يدافع، وهم ما جاءوا مقاتلين ولا ولاة، وإنما ساعين في الصلح راغبين في تأليف الكلمة، فمن خرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم كما يفعل في سائر الأسفار والمقاصد. فلما وصلوا إلى البصرة تلقاهم الناس بأعلى المربد مجتمعين، حتى لو رمي حجر ما وقع إلا على رأس إنسان. فتكلم طلحة وتكلمت عائشة رضي الله عنها، وكثر اللغط، وطلحة يقول: أنصتوا، فجعلوا يركبونه ولا ينصتون، فقال: أف أف، فراش نار وذباب طمع، وانقلبوا على غير بيان، وانحدروا إلى بني نهد، فرماهم الناس بالحجارة حتى نزلوا الجبل. والتقى طلحة والزبير وعثمان بن حنيف عامل علي على البصرة، يبقى إذن في مندوب عن أمير المؤمنين علي وهو عثمان بن حنيف، حصل لقاء مع طلحة والزبير وعائشة، وهو كان يمثل أمير المؤمنين عليا، وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال، حصل اتفاق بالفعل وصلح وإصلاح لذات البين كما كانوا يقصدون أجمعون، فكتبوا بينهم اتفاقا أنهم يكفوا عن القتال، ما فيش قتال، ولعثمان دار الإمارة والمسجد وبيت المال، وأن ينزل طلحة والزبير من البصرة حيث شاء. لعثمان اللي هو مين؟ عثمان بن حنيف، هو في البصرة دار الإمارة لأنه عامل علي، يعني الموظف علي رضي الله عنه، والمسجد وبيت المال، وأن ينزل طلحة والزبير من البصرة حيث شاء، ولا يعرض بعضهم لبعض حتى يقدم علي، لا أحد يتعرض للآخر حتى يأتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وروي أن حكيم بن جبل عارضهم حينئذ فقتل بعد الصلح، وقدم علي البصرة وتدانوا ليتراءوا، ليتراءوا يعني إيه؟ عند موضع قصر عبيد الله بن زياد، وكان ذلك يوم الخميس في النصف من جماد الآخرة سنة 36. وكان الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه قد قام بين الفريقين بالوساطة الحكيمة المعقولة، فاستجاب له أصحاب الجمل، وأذعن علي لذلك قبل هذه الوساطة، وبعث علي إلى طلحة والزبير يقول: إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر. فأرسل إليه: إن على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس. إذن الأمر كله حصل الفائدة وهي تأليف القلوب وتوحيد الصف. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فاطمأنت النفوس دائما احنا في الجريمة ما بنبحث عن المرتكب الجريمة بيقولوا ايه، شوفوا مين اللي بينتفع منها، مين اللي له مصلحة فيه حصولها. فطبعا السبائيين وقتلة عثمان عارفين ان الصحابة لو اجتمعوا معا هتكون خطوة رقم اثنين ايه، لان الهدف الاول من السفر الى البصرة وخروج عائشة والطلحة والزبير هو الايه، الهدف الاول توحيد الكلمة مع علي، رقم اثنين بعد ما توحد الكلمة اكيد هيجتمعوا على مين، على قتلة عثمان ويقتص بدم عثمان رضي الله تعالى عنه. فطبعا المجرم هم هؤلاء السبيون والثوار القتلة الذين أرقوا دم أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، خشوا أن الصلح هيترتب عليه إذا اجتمعوا هيجتمعوا عليهم أول شيء، فقالوا بقى إيه يعني نوقع بينهما حتى لا يحصل هذا الصلح. فالصحابة لما اقترب علي واقترب ثراء يعني طلحة وجيشه ومن معه اللي هو الزبير وأم المؤمنين وعلي في الجهة الأخرى، وأذعن علي لذلك وبعث علي إلى طلحة والزبير يقول إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع ابن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر، فأرسل إليه إن على ما فارقنا عليه القعقاع ابن عمرو من الصلح بين الناس. قال الحافظ ابن كثير فاطمأنت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين، فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إليهم، وبعثوا محمد بن طلحة السجاد إلى علي، وعولوا جميعا على الصلح، وباتوا بخير ليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية، صاروا في عافية من الفتن، وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قط، قد أشرفوا على الهلكة، وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حتى اجتمعوا على نشاب الحرب في السر، يعني نشاب الحرب في إيه؟ في السر، واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا من الشر، فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم جيرانهم، إن سلوا إلى ذلك الأمر سلالا، أظهروا نوع من الجلبة وكأنهم يدافعون وبيقولوا إن الجيش الثاني كل واحد يقول الثاني غدر، فدسوا في الفريقين من يحدث جلبة ويظهر أنه في حال الدفاع من هجوم الجيش الثاني، ونفس الشيء هناك، فكل فريق بيقول إيه هؤلاء قد غدروا بالاتفاق والصلح يعني. وهكذا أنشبوا الحرب بين علي وأخويه الزبير وطلحة، فظن أصحاب الجمل أن عليا غدر بهم، وظن علي أن إخوانه غدروا به، وكل منهم أتقى لله من أن يفعل ذلك في الجاهلية، فكيف بعد أن بلغوا أعلى المنازل من أخلاق القرآن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد روي أن مروان لما وقعت عينه في الاصطفاف على طلحة قال لا أطلب أثرا بعد عين، ورماه بسهم فقتله، ومن يعلم هذا إلا علام الغيوب، ولم ينقله ثبت. يعني دي دعوة يزعمون أن مروان رأى عليا في الصف فقال لا أطلب أثرا بعد عين، هو الآن إيه عين أمامي، بعد كده لو بعد عني هيبقى أثر مش عارف أجيب، فألحق الأول إيه أقتله الآن، وإنه إيه رماه بسهم فقتله. يقول الشيخ الخطيب آفة الأخبار رواتها، وفي العلوم الإسلامية علاج آفة كذب الخبيثة، فإن كل راوي خبر يطالبه الإسلام بأن يعين مصادره على قاعدة من أين لك هذا، ولا تعرف أمة مثل هذه الدقة في المطالبة بمصادر الأخبار كما عرفه المسلمون، ولا سيما أهل السنة منهم. وهذا الخبر عن طلحة ومروان لقيط لا يعرف أبوه ولا صاحبه، ومدام لم ينقله ثبت بسند معروف عن رجال الثقات فإن للقاضي ابن العربي أن يقول بملء فيه، ومن يعلم هذا إلا علام الغيوب. وقد فعل، وقد روي أن مروان لما وقعت عينه في الاصطفاف على طلحة قال لا أطلب أثرا بعد عين، ورماه بسهم فقتله، ومن يعلم هذا إلا علام الغيوب، ولم ينقله ثبت. وقد روي أنه أصابه سهم بأمر مروان لا أنه رماه. وقد خرج كعب بن سور بمصحف منشور بيده يناشد الناس ألا يريقوا دماءهم، فأصابه سهم غرب فقتله. وقال الحافظ بن عساكر في ترجمة طلحة وقالت عائشة لكعب بن سور الأزدي خل يا كعب عن البعير وتقدم بكتاب الله فادعوهم إليه، ودفعت إليه مصحفا، وأقبل القوم وأمامهم السبائية يخافون أن يجري الصلح، فاستقبلهم كعب بالمصحف، إشارة إلى أنه إيه ما يريدون قتالا، نحن نريد الاجتماع على المصحف، وعلي من خلفهم يزعهم ويأبون إلا إقداما. طبعا مين اللي كانوا في المقدمة؟ السبائيين، فخافوا أن القلوب فعلا تحن إلى الاجتماع للمصحف، فقتلوا كعب بن سور الذي كان يحمل المصحف ويدعو إلى الاجتماع على حكم الله. يقول: وأقبل القوم وأمامهم السبائية يخافون أن يجري الصلح، فاستقبلهم كعب بالمصحف وعلي من خلفهم يزعهم ويأبون إلا إقداما. علي بيمنع من السبائيين وهم مصرون على الإقدام، فلما دعاهم كعب رشقوه رشقا واحدا فقتلوه، كلهم نشنوا عليه وإيه وقتلوه. ثم راموا أم المؤمنين، فكان أول شيء أحدثته حين أبوا، فأم المؤمنين لما رأتهم أبوا، هي فهمت أنهم أبوا لإيه؟ تحاكم إلى المصحف، وقتلوا كعب بن سور وهو يحمل المصحف، فقالت: أيها الناس إلعنوا قتلة عثمان وأشياعهم، وأقبلت تدعو، وضج أهل البصرة بالدعاء، وسمع علي الدعاء فقال: ما هذه الضجة؟ فقالوا: عائشة تدعو ويدعو الناس معها على قتلة عثمان وأشياعهم. فأقبل علي يدعو وهو يقول: اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم. هكذا اشترك صالح الفريقين في لعن قتلة أمير المؤمنين الشهيد المظلوم في الساعة التي كان فيها قتلة عثمان ينشبون القتال بين صالح المسلمين. يقول القاضي رحمه الله تعالى: ومعلوم أنه عند الفتنة وقد خرج كعب بن سور بمصحف منشور بيده يناشر الناس ألا يريقوا دماءهم، فأصابه سهم غرب فقتله، ولعل طلحة مثله. ومعلوم أنه عند الفتنة وفي ملحمة القتال يتمكن أولو الإحن والحقود من حل العرى ونقض العهود، وكانت آجالا حضرت ومواعد إن تجازت. نقل الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى قول الشعبي: رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلحة ملقا في بعض الأودية، يعني قتيلا رضي الله عنه، فنزل. انظر هذا علي ماذا فعل مع طلحة الذي كان في جيش الجمل. نزل علي رضي الله عنه فمسح التراب عن وجهه، ثم قال: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا في الأودية وتحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري، يعني سرائري وأحزاني التي تجول في جوفي، وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وقال أبو حبيبة مولى طلحة: دخلت أنا وعمران ابن طلحة على علي بعد الجمل، فرحب بعمران وأدناه، عمران هو ابن من طلحة رضي الله عنه، وقال: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال فيهم: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكان الحارث الأعور، وهو إيه؟ من كبار الشيعة، وكان الحارث الأعور جالسا في ناحية، فقال: الله أعدل من أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة. فقال له علي: قم إلى أبعد أرض الله وأسحقها، يعني اغرب عن وجهي إلى أبعد مكان. قال الحارث الأعور: الله أعدل من أن نقتل من سمع عليا يترضى وإيه ويترحم ويتأسف على قتل طلحة. فقال له الحارث الأعور وهو كذاب معروف: الله أعدل من أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة. فقال له علي: قم إلى أبعد أرض الله وأسحقها، فمن هو ذا إن لم أكن أنا وطلحة في الجنة. وذكر محمد ابن عبد الله أن عليا رضي الله عنه تناول دواتا فحذف بها الأعور يريده بها فأخطأ، وقال له ابن الكواء: الله أعدل من ذلك. فقام إليه علي بدرة فضربه وقال له: أنت لا أم لك، وأصحابك تنكرون هذا، تنكر علي أن أترحم على طلحة وتأسف على قتله. يقول: فإن قيل لما خرجت عائشة رضي الله عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم لهن في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. الحديث في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر، وفي بعض الروايات هذه ثم ظهور الحصر، يعني تلزمنا الإيه؟ المنازل. الإمام الحافظ ابن كثير نقله على أنه إشارة نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم ينعي لهن نفسه ويبين لهن أن هذه آخر حجة له صلى الله عليه وسلم. فمعناها إيه؟ معناها أنه ينعي إليهم نفسه، يعني دي آخر حجة، هذه ثم ظهور الحصر، وليس فيه أمر منه بألا يزايلنا الحصر إلى حج أو مصلحة أو إصلاح بين الناس. فلا يستدل بهذا الحديث على أن عائشة إيه كان المفروض تمتنع من الخروج إعمالا لهذا الحديث، لا هي خرجت حتى لو كان في مصلحة، إذا تخرج لا تخرج إذا كان في مصلحة وهي رأت أن في مصلحة الإصلاح بين المسلمين. فاستشهاد أعضاء الصحابة بهذا الحديث على المنع مطلقا عده القاضي ابن العربي من البهتان، لأنه استشهاد به لغير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول أراد أن ينعي إليهم نفسه عليه الصلاة والسلام، وأن هذه آخر حجة له. فأعداء الصحابة يستعملونها ضد عائشة، يقولوا أن الرسول أمرها أن تلزم بيتها ولا تخرج على الإطلاق. هذه ثم ظهور الحصر. فأهل السنة يقولون لا، هي عائشة يجوز لها أن تخرج إذا كان هناك فعلا مصلحة للإصلاح بين المؤمنين، وهذا هو عين ما خرجت من أجله أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قلنا حدث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة، يعني على إلى حوله السياق هو بيسخر من الذين يستغلون هذا الأثر، فيقول فيا عقول النسوان أي النساء، ألم أعهد إليكم ألا تروا أحاديث البهتان، وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان. أيضا يذكر هنا الطبري أن علي بن أبي طالب بعث عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة إذ خرجت أم المؤمنين إلى البصرة، فلما أتياها اجتمع إليهما الناس في المسجد فخطبهم عمار وذكر لهم خروج عائشة أم المؤمنين إلى البصرة. عمار كان مع مين؟ مع جيش علي. فقال لهم إني أقول لكم فوالله إني لأعلم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كما هي زوجته في الدنيا، ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوها أو لتطيعوه. فقال له مسروق أو أبو الأسود يا أبا اليقظان فنحن مع من شهدت له بالجنة دون من لم تشهد له. فسكت عمار. الشاهد يعني حتى عمار نفسه اللي هو في جيش عليه كان ينكر على عائشة مجيئها إلى البصرة، ومع ذلك يقول إيه إني أقول لكم ووالله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الجنة كما هي زوجته في الدنيا، ولكن الله ابتلاكم بها امتحان لتطيعوها أو لتطيعوه. وسمع عمار مرة رجلا يقع في أم المؤمنين عائشة فقاله أغرب مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت العلاقة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول القاضي ألم أعهد إليكم ألا تروا أحاديث البهتان وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان، فلما تقولون ما لا تعلمون وتكررون ما وقع الانفصال عنه كأنكم لا تفهمون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب أي إثم، ما كان قط شيء مما ذكرتم، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث ولا جرى ذلك الكلام. هنا في الحاشية الشيخ الإسطنبولي بيقول إن هذا الحديث صحيح، وبمناسبة الكلام على حديث الحوأب لابد لنا من التصريح بأن خروج عائشة رضي الله عنها كان اجتهادا منها لتحقيق غاية طلحة والزبير والتعاون مع علي رضي الله عنه من أجل إطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين والمفسدين من قتلة عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء في كتاب التحفة الاثنى عشرية في رد المطاعن في حق أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة وزوجي مفخرة العوالم على الحقيقة، منها أنها خرجت من المدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة ومعها يزيد على 16,000 رجل من العسكر، وقد قال تعالى في الأزواج المطهرات وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فأمرهن بالسكون في البيوت ونهاهن عن الخروج من بيوتهن. والجواب أن الأمر باستقرارهن في البيوت والنهي عن الخروج منها ليس بمطلق، ولو كان مطلقا لما أخرجهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول الآية إلى الحج والعمرة والغزوات، ولا رخص لهن بزيارة الوالدين وعيادة المريض وتعزية أقاربهن، واللازم باطل فكذلك الملزوم. والمراد من هذا الأمر والنهي تأكيد التستر والحجاب بألا يدرن ولا يمشين في الطرق كنساء العوام. وما طعن به أعداء الله على أم المؤمنين رضي الله عنها وجد في فاطمة رضي الله عنها لما ثبت في كتبهم بطريق التواتر أن الأمير أي عليا قد أركب فاطمة على مطية وطاف بها في محلات المدينة ومساكن الأنصار طالبا منهم الإعانة على ما غصب من حقها في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. طبعا دي رواية الخصوم رواية الشيعة، فهو بيلزمهم بما عندهم، فاطمة خرجت في زعمكم لتطالب بحقها المغصوب، واضح في زعمه. ولما ظهر علي رضي الله عنه جاء إلى أم المؤمنين رضي الله عنه، يعني بعد ما غلب علي الجيش في مقاعة الجمل لقي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها غفر الله لك، قالت ولك، ما أردت إلا الإصلاح. ثم أنزلها دار عبد الله بن خلف وهي أعظم دار في البصرة على سنية بنت الحارث أم طلحة الطلحات، وزارها ورحبت به وبايعته وجلس عندها. فقال رجل يا أمير المؤمنين، يعني علي أنزلها في دار طبعا معززة مكرمة كما يليق بها، وزارها ورحبت هي بعلي وبايعته وجلس علي عندها. فقال رجل يا أمير المؤمنين إن بالباب رجلين ينالان من عائشة. فأمر القعقاع بن عمرو أن يجلد كل منهما 100 جلدة وأن يجردهما من ثيابهما، ففعل. ولما أرادت الخروج إلى البصرة بعث إليها بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع، وأرسل معها 40 امرأة وسير معها أخاها محمدا. ولما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي رضي الله عنه فوقف على الباب وخرجت من الدار في الهودج، فودعت الناس ودعت لهم وقالت يا بني لا يغتب بعضكم بعضا، إنه والله ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه لمن الأخيار. فقال علي رضي الله عنه صدقت، والله ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. وسار معها مودعا أميالا سرح بيته معها بقية ذلك اليوم. أما خروج عائشة رضي الله عنها فهو اجتهاد منها لتحقيق غاية طلحة والزبير والتعاون مع علي من أجل إطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأين هذه البراءة مما زعمه بعض المفترين لأن خروج عائشة رضي الله عنها يوم الجمل كان انتقاما من علي رضي الله عنه من أنه حض الرسول عليه الصلاة والسلام على طلاقها في حادثة الإفك لما رأى من حزنه من كلام بعض الناس؟ وقد قال غير واحد إنها اجتهدت، ولكنها أخطأت في الاجتهاد، ولا إثم على المجتهد المخطئ، بل له أجر على اجتهاده، وكونها رضي الله تعالى عنها من أهل الاجتهاد مما لا ريب فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت كلما ذكرت تبكي حتى تبل خمارها. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن لهؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع القتال بغير اختيارهم. يقول القاضي هو القاضي بضعف حديث الحوأب، وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوف، ما كان قط شيء مما ذكرتم، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ولا جرى ذلك الكلام، ولا شهد أحد بشهادتهم، وقد كتبت شهادتكم بهذا الباطل وسوف تسألون. بسم الله رحمه الله تعالى. فاصمة، ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق، هؤلاء يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام، وهؤلاء يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون لا نبايع من يؤوي القتلة، وعلي يقول لا أمكن طالبا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم. يعني عليكم أن تدخلوا أولا في البيعة والطاعة لأمير المؤمنين، ثم بعد ذلك ترفع الدعوة ويحقق فيها، ثم بعد ذلك يصدر الحكم من الحاكم. ومعاوية يقول لا نبايع متهما بقتله أو قاتلا له، هو أحد من نطلب، فكيف نحكمه أو نبايعه وهو خليفة عداء وتثور. وذكروا في تفاصيل ذلك كلمات آلت إلى استفعال رسائل واستخراج أقوال وإنشاء أشعار، وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف يقرأها الخلف وينبذها الخلف. ومعنى استفعال رسائل انتحالها زورا ولا أصل لها. وأكثر ما تجد ذلك فيما يرويه إخباري الشيعة عن رواة مجهولين أو كذابين، أخفهم وطأة أبو مخنف لوط ابن يحيى. قال فيه الذهبي: أبو مخنف إخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره. وقال فيه ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخباره. ده الذي كان ينتحل الأخبار المزورة ليشوه سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم جاء بعده آخرون منهم من الشيعة كانوا شرا على تاريخ الإسلام من لوط هذا، فأفسدوا على الأمة معرفتها بماضيها. ثم يقول عاصمة: أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا، وأما كونه بهذا السبب فمعلوم كذلك قطعا. الحرب أن الجيش معاوية أو علي كان يدعوهم إلى الدخول في البيعة والطاعة، ثم بعد ذلك يطالبون بالقصاص من قتلة عثمان. وجيش الشام يرى يجب أولا تتبع قتلة عثمان الذين كان بعضهم موجودا في جيش علي رضي الله تعالى عنه. إذن يقول في العاصمة: أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا، وأما كونه بهذا السبب فمعلوم كذلك قطعا، وأما الصواب فيه فمع علي رضي الله عنه، لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم. الطالب الذي يرفع الدعوة بطالب بالقصاص اللي هو أولياء عثمان، وهو معاوية كان ولي عثمان ابن عمه، طالب الدم لا يصح أن يحكم، لا يحكمش هو بنفسه ياخذ قراره ويطالب بتنفيذه. وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه، بل يطلب الحق عنده، فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر. فكم من حق يحكم الله فيه، وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه فيقوم له عذر في الدنيا. يعلق الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى قائلا: وجود قتلة عثمان في معسكر علي حقيقة لا يماري أحد فيها، بل إن الأشتر وهو من رؤوس البغاة على عثمان كان أكبر مساعد للحرب بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين في معسكر علي والذين في معسكر معاوية. ولما طلب علي معاوية ومن معه من الصحابة والتابعين أن يبايعوه، احتكموا إليه في قتلة عثمان وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم أو أن يسلمهم إليهم فيقيم عليهم حد الله. وقد اعتذرنا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بأن قتلة عثمان لما صاروا مع علي في العراق صاروا في معقل قوتهم وعن جهية قبائلهم. هم صحيح كانوا موجودين في داخل جيش علي، لكن لما كانوا في العراق قبائلهم هناك وعصبية القبلية وبلادهم وهم متمكنون فيها. يقول: صاروا في معقل قوتهم وعن جهية قبائلهم، فكان علي يرى بينه وبين نفسه أن قتلهم يفتح عليه بابا لا يستطيع سده بعد ذلك. وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله تعالى عنه، وتحدث بها مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصاحبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلحة والزبير، فأذعنوا لها وعذروا عليا ووافقوا على التفاهم معه على ما يوصلهم إلى الخروج من هذه الفتنة. فما لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الحرب بين الفريقين. السبئيون اللي كانوا في الجيش وزعوا أنفسهم على الفريقين وأظهروا أن كل فريق غدر ونقض الاتفاق، فخرج كل يدافع عن نفسه ضد ما توهمه أنه غدر من الطرف الآخر، وإنما هذا كان مما دبره السبيون، لأنهم علموا أن الصحابة لو اتحدوا واصطلحوا لكان أول إجراء يفعلونه معا هو إيه؟ القصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. فهم بادروا بإشعال الحرب بالوقيعة وإظهار أن كل فريق غدر بالفريق الآخر كي لا يدفعهم ثمن الصلح. يقول: فما لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الحرب بين الفريقين، فالمطالبون بإقامة حد الله على قتلة عثمان معذورون، لأنهم يطالبون بحق سواء كانوا من أصحاب الجمل أو من أهل الشام. وتقصير علي في إقامة حد الله كان عن ضرورة قائمة ومعلومة، ولكن إذا كانت حرب البصرة ناشئة عن إنشاب قتلة عثمان الحرب بين الفريقين الأولين، فقد كان من مصلحة الإسلام ألا تنشب حرب صفين بين الفريقين الآخرين. وكان فبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما كارها خروج أبيه من المدينة إلى العراق لما يخشاه من نشوب الحرب مع أهل الشام، ولو أن عليا لم يتحرك من الكوفة استعدادا لهذا القتال لما حرك معاوية فيه ساكنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهج السنة: لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء. فمعاوية كان حريصا على ألا يبدأ أبدا بقتال، ومع ذلك فإن هذه الحرب المثالية هي الحرب الإنسانية الأولى في التاريخ التي جرى فيها المتحاربان معا على مبادئ الفضائل التي يتمنى حكماء الغرب لو يعمل بها في حروبهم ولو في القرن الحادي والعشرين. وإن كثيرا من قواعد فقه الحرب في الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع هذه الحرب، ولله في كل أمر حكمة. يقول القاضي رحمه الله تعالى: ولئن اتهم علي بقتل عثمان فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو متهم به، أو قل معلوم قطعا أنه قتله، لأن 1000 رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون 40,000. الكلام يحتاج لشرح يعني. فهو هنا يقول يعني كان معاوية يشك في أن عليا كان له سهم في قتل عثمان أو مشاركة أو موافقة، فيقول اتهام علي رضي الله تعالى عنه بقتل عثمان ينبغي أن ينسحب على كل الصحابة الذين كانوا موجودين في المدينة، لأنهم تركوه إيه؟ يقتل. النقاش بقى هل هم كانوا معذورون في ذلك؟ نتيجة أنهم كانوا مستعدين للدفاع عنه تماما، لكن هو عثمان الذي إيه؟ رفض أن يدافع عنه أحد رضي الله تعالى عنه. يقول: ولئن اتهم علي بقتل عثمان فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو متهم به، يبقى المفروض تعمم التهمة، أو قل معلوم قطعا أنه قتله، لأن 1000 رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون 40,000. يعلق الشيخ هنا يقول: ليس في أهل السنة رجل واحد يتهم عليا بقتل عثمان، لا في زماننا ولا في زمانه، وكل ما في الأمر وجود قتلة عثمان مع علي وموقف علي منهم وعذره بينه وبين الله في موقفه هذا. وراء أن ينتظر حتى تستتب الأمور وتجتمع الأمة ثم بعد ذلك يتتبع قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول: فنحن جميعا على رأي القعقاع ابن عمرو بأن موقف علي موقف ضرورة، غير أن الحمقى من أخباري الشيعة دسوا على علي رضي الله عنه أخبارا تشعر بغير ما كان في قلبه من المحبة والرضا والموالاة والتأييد لعثمان أثناء محنته، فأساءوا بذلك إلى علي من حيث يريدون الإساءة إلى عثمان. أما معاوية رضي الله عنه وفريقه فلم يذكروا عليا في أمر البغي على عثمان إلا لمناسبة انضواء قتلة عثمان إليه واستعانته بهم. الذين قتلوا عثمان دخلوا في جيش علي رضي الله عنه، فقتلة عثمان هم الذين أساءوا إلى الإسلام وإلى عثمان وإلى علي أيضا، فالله حسيبهم. ولو أن كل المسلمين كانوا كعبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حزمه قبل أن تستفحل الفتنة ويفلت الزمام من أيدي العقلاء لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. يقول القاضي رحمه الله تعالى: وهبك أن عليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم تضافروا على قتل عثمان، فباقي الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن اعتد فيهم وضوى إليهم ماذا صنعوا بالقعود عن نصرته؟ يعني لن يخرج من التهمة أي واحد من الصحابة، لأن عذر علي وطلحة وغير ممن لم يدافع عن عثمان هو نفس العذر إيه؟ سائر الصحابة الذين كانوا في المدينة. يقول: فلا يخلو أن يكون لأنهم رأوا أولئك طلبوا حقا وفعلوا حقا، فهذه شهادة قائمة على عثمان، فلا كلام لأهل الشام. يعني إن كان عثمان نفسه معاذ الله يعني هو ظالما ويستحق القتل جدلا، فخلاص أهل الشام ليس لهم حقا يتكلموا. يقول: وإن كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدين وأنهم لم يكن لهم رأس مال في الحال ولا مبالاة عندهم بالإسلام ولا فيما يجري فيه من اختلال، فهي ردة ليست معصية، لأن التهاون بحدود الدين وإسلام حرمات الشريعة للتضييع كفر. وإن كانوا قعدوا لأنهم لم يروا أن يتعدوا حد عثمان وإشارته، فأي ذنب له فيه؟ يريد أن يقول يعني لا هم قعدوا عن نصرة عثمان لأنهم يؤيدون الثوار الهمج الرعاع الذين خرجوا عليه، هل هم كانوا يرونهم على حق وأن عثمان يستحق القتل؟ هذا أول احتمال، ده نوع من الصبر يعني الصبر والتقسيم، فليجيب كل الاحتمالات ويقتل احتمال احتمال ليبقى في الآخر الاحتمال الايه الوحيد. فهل هم أمسكوا عن قصاص من قتلة عثمان لأنهم كانوا يرون الثوار على حق وأن أمير المؤمنين عثمان كان يستحق القتل، قطعا هذا باطل. أو أنهم لم يبالوا بقتل عثمان استهزاء بالدين ونحو ذلك، فهذه إيه؟ ردة وليست معصية، وحشاهم من ذلك. وإن كانوا قعدوا لأنهم لم يروا أن يتعدوا حد عثمان وإشارته، فأي ذنب لهم فيه؟ إن رأوا احترام إرادة أمير المؤمنين الذي حلف على كل من يرى له عليه سمعا وطاعة أن يمسك عن القتال، ناشدهم بالله وحلف عليهم بذلك وعزم عليهم بذلك، ففي هذه الحالة طاعة للخليفة هم أمسكوا عن القتال والدفاع عنه احتراما لرأيه هو أو لمذهبه. وأي حجة لمروان وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وابن عمر وأعيان العشرة معه في داره يدخلون إليه ويخرجون عنه في الشكة والسلاح والمطالبون ينظرون، ولو كان بهم قوة أو أووا إلى ركن شديد لما مكنوا أحدا أن يراه منهم ولا يداخله، وإنما كانوا نظارة، فلو قام في وجوههم الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ما جسروا، ولو قتلوهم ما بقي على الأرض منهم حي، ولكن عثمان سلم نفسه. يعني الصحابة كان في إيديهم أنهم يقضوا على هؤلاء الثوار في المدينة وهم يحاصرون الدار، وكانوا يدخلون ويخرجون يتحدثون مع عثمان، فكان عندهم القدرة وهم بالفعل أتوا للدفاع عن أمير المؤمنين. يقول ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه سلم نفسه فترك ورأيه، وهي مسألة اجتهاد كما قدمنا. وأي كلام كان يكون لعلي لو كتبت عنده البيعة وحضر عنده ولي عثمان وقال الخليفة له يا أيها، في نقص هنا في الكلام، وما تمالأ عليه ألف نسمة حتى قتلوه وهم معلومون، ماذا كان يقول إلا أثبت وخذ. يعني لو هو معاوية أمير المؤمنين علي أتى المجموعة اللي هي مجموعة الصحابة الذين كانوا يريدون الأخذ بالقصاص من عثمان، لو أنهم بايعوا عليا أولا ثم بعد ذلك طالبوا بالقصاص من قتلة عثمان، فما هو الرد الحتمي الذي كان سيرد إيه به عليه؟ كان يقول إيه؟ أثبت وخذ، أثبت حقق في القصاص الشهود والتحقيقات والبينات إلى آخره، وخذ يعني خذ حقق من القصاص. وفي يوم كان يثبت إلا أن يثبتهم أن عثمان كان مستحقا للقتل، فكان سيثبت فعلا أنهم ظلم وأنهم تعدوا على دم أمير المؤمنين، إلا أن يأتي الفريق الآخر أمام القاضي الذي سيحكم أو علي باعتباره ولي الأمر أن يثبتوا هم أن عثمان كان مستحقا للقتل. يقول وبالله لا تعلمن يا معشر المسلمين أنه ما كان يثبت على عثمان ظلم أبدا، وكان يكون الوقت أمكن للطلب وأرفق في الحال وأيسر وصولا إلى المطلوب، بمعنى أن الإمام أبا بكر ابن العربي يعترف أن الإثبات كان في متناول اليد لأن الجريمة مشهودة والمجرمون أعلنوا فيها فجورهم فلم يتكتموا، ولكن كيف يكون التنفيذ ومن الذي يقوم به ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مستكينة تحت وطأة الإرهاب، ومن ذا الذي يضمن لعلي حياته إذا أصدر هذا الحكم؟ أليس هؤلاء هم الذين تداولوا في قتله لما عقدوا مؤتمرهم في ذي قار بعد خطبة علي التي ألقاها على الغرائر قبل مصيره إلى البصرة؟ ألم يسخط الأشطر نفسه وهو من الثوار على أمير المؤمنين علي بعد وقعة الجمل لأنه ولى ابن عمه عبد الله بن عباس على البصرة ولم يوله الأشطر ففارقه غاضبا ولحق به علي فتلافى ما يكون منه من الشر؟ والخوارج على علي ألم ينبتوا من هذه النواة؟ ولما قتل علي ألم يقتل بمثل السلاح الذي قتل به عثمان أيضا من هذا الفريق الإيه؟ المتمرد الثائر. فهنا يتأسف القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى أن المسلمين لو فعلوا ذلك، لو أن الجميع دخلوا في البيعة واتحدوا مع علي وقوى وضع علي رضي الله عنه، إذن لاستطاع في هذه الحالة أولياء الدم يطالبوا عليا بوصفه الإمام بإقامة القصاص، فيقول لهم علي أثبت وخذ، قضية مثل أي قضية أثبت وخذ، فحينئذ يتحقق. يقول ما كان ليوجد احتمال في هذه الحالة إن عثمان يكون مستحقا للقتل؟ يقول وبالله لا تعلمون يا معشر المسلمين أنه ما كان يثبت على عثمان ظلم أبدا، وكان يكون الوقت أمكن للطلب وأرفخ في الحال وأيسر وصولا إلى المطلوب. الشيخ الخطيب يقول كان يكون الوقت أمكن للطلب لو وجدت في المدينة القوة التي كان يتمناها عثمان، ويقال إن قوة من جند الشام كانت خرجت من دمشق قاصدة المدينة، فلما جاءها خبر شهادة أمير المؤمنين عثمان رجعت من الطريق، فبقيت المدينة خاضعة لقتلة عثمان حتى بعد البيعة لعلي، وهم إن نزلوا على أحكام هذه البيعة فيما لا ضرر منه عليهم لا ريب أنهم ينقلبون وحوشا ضارية لو صدرت عليهم أحكام الله بإقامة الحدود فيما ارتكبوا من جرم شنيع. يقول القاضي: والذي يكشف الغطاء في ذلك أن معاوية، يعني ما يؤيد هذا المذهب، أن معاوية نفسه، معاوية رضي الله تعالى عنه، لما صار إليه الأمر، لما دار الزمان ومعاوية صار هو أمير المؤمنين، لم يمكنه أن يقتل من قتلة عثمان أحدا. يعني هذا تصحيح لإيه؟ لعذر علي رضي الله عنه. دول ممكن ينقلب وحوشا ضارية ويهز استقرار الدولة، فهو كان يريد التريث وتوحد المسلمين جميعا ثم بعد ذلك تتبعه عندما يتمكن. يقول: والذي يكشف الغطاء في ذلك أن معاوية رضي الله عنه لما صار إليه الأمر لم يمكنه أن يقتل من قتلة عثمان أحدا إلا بحكم، إلا من قتل في حرب بتأويل أو دس عليه فيما قيل. يقول الشيخ الخطيب: إن سطوة الله وعدله الأعلى نزل بأكثر قتلة عثمان، فلم يبق منهم في ولاية معاوية إلا المشرد الخائف الباحث عن جحر يختبئ فيه، وبزوال سطوتهم وتقلص شرهم لم يبق بمعاوية حاجة إلى تتبعهم. يقول: حتى انتهى الأمر إلى زمان الحجاج وهم يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة، فتبين لكم أنهم ما كانوا في ملكهم يفعلون ما أضحوا له يطلبون. يعني الذين خالفوا عليا لما صاروا هم المتمكنين وهم الملوك كان عذرهم نفس العذر إيه؟ الذي اعتذر به علي في هذا الأمر. يقول: والذي تثلج به صدوركم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الفتن وأشار وبين وأنذر الخوارج، أنذر الخوارج بمعنى أخبر عليه الصلاة والسلام بخروج الخوارج، وقال: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فبين لأن لفظ الحديث في صحيح مسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. طبعا أفعل التفضيل هنا يقتضي أن كلا الطرفين على حق، لكن هناك من هو أقرب إلى الحق من الآخر، فالذي هو أولى بالحق هو أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. يقول: فبين أن كل طائفة منهما تتعلق بالحق، ولكن طائفة علي أدنى إليه. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى: أهل السنة المحمدية يدينون لله على أن عليا ومعاوية ومن معهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا من أهل الحق وكانوا مخلصين في ذلك، والذي اختلفوا فيه إنما اختلفوا عن اجتهاد كما يختلف المجتهدون في كل ما يختلفون فيه، وهم لإخلاصهم في اجتهادهم مثابون عليه في حالتي الإصابة والخطأ، وثواب المصيب أضعاف ثواب المخطئ، وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر معصوم عن أن يخطئ، وقد يخطئ بعضهم في أمور ويصيب في أخرى، وكذلك الآخرون. ومن مرق عن الحق في إثارة الفتنة الأولى على عثمان لا يعد من إحدى الطائفتين اللتين على الحق. هؤلاء الثوار الرعاع الهمج الذين خرجوا على عثمان، هل هؤلاء إذا انضموا إلى جيش علي يصبحون من أهل الحق؟ طبعا لا. هذه ملاحظة مهمة. يقول: ومن مرق عن الحق في إثارة الفتنة الأولى على عثمان لا يعد من إحدى الطائفتين اللتين على الحق، وإن قاتل معها والتحق بها، لأن الذين تلوثت أيديهم ونياتهم وقلوبهم بالبغي الظالم على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه كائنا من كانوا استحقوا إقامة الحد الشرعي عليهم، سواء استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم هذا الحد أو لم يستطع. وفي حالة عدم استطاعته فإن مواصلتهم تسعير القتال بين صالح المسلمين كلما أحسوا منهم بالعزم على الإصلاح والتآخي كما فعلوا في وقعة الجمل وبعدها يعد إصرارا منهم على الاستمرار في الإجرام ما داموا على ذلك. فإن قلنا إن الطائفتين كانتا من أهل الحق فإنما نريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا من الطائفتين ومن سار معهم على سنته صلى الله عليه وآله وسلم من التابعين. ونرى أن عليا رضي الله عنه المبشر بالجنة أعلى مقاما عند الله من معاوية خال المؤمنين وصاحب رسول رب العالمين،

ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الذي حدث طبعا في عام الجماعة. وكذلك يروى أنه أذن في الرؤيا لعثمان في أن يستسلم ويفطر عنده الليلة. فهذه كلها أمور جرت على رسم النزاع ولم تخرج عن طريق من طرق الفقه، ولا تعدت سبيل الاجتهاد الذي يؤجر فيه المصيب عشرة والمخطئ أجرا واحدا. وما وقع من روايات في كتب التاريخ عدا ما ذكرنا فلا تلتفت إلى حرف منها فإنها كلها باطلة. يقول قال شيخ الإسلام: لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصا على ألا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه. وقتال صفين للناس فيه أقوال، فمنهم من يقول كلاهما كان مجتهدا مصيبة، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ممن يقول كل مجتهد مصيب ويقول كان مجتهدين، وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم، وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وتقول الكرامية كلاهما إمام مصيب ويجوز نصب إمامين للحاجة. ومنهم من يقول بل المصيب أحدهما لا بعينه بدون تعيين من المصيب، وهذا قول طائفة منهم. ومنهم من يقول علي هو المصيب وحده ومعاوية مجتهد مخطئ، كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. ومنهم من يقول كان الصواب ألا يكون قتال، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، فليس في الاقتتال صواب، ولكن عليا كان أقرب إلى الحق من معاوية. والقتال قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب، يعني ليس هو من قسم الإيه المأمور بفعله، لا واجبا ولا مستحب، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، مع أن عليا رضي الله عنه كان أولى بالحق. وهذا قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء، وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو قول عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال، ويقول هو بيع السلاح في الفتنة، وهو قول أسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنه. ولهذا كان من مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم ينتقل القاضي أبو بكر ابن العربي إلى قاصمة التحكيم فيقول: وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضي الله، وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدين وفي الأقل جهل بين. والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة ابن خياط والدارقطني أنه لما خرجت الطائفة العراقية في 100,000 اللي هو جيش علي رضي الله عنه، والشامية في 70,000 أو 90,000 ونزلوا على الفرات بصفين، اقتتلوا في أول يوم وهو الثلاثاء على الماء فغلب أهل العراق عليه. يقول الشيخ الخطيب: لم يكن القتال على الماء جديا، وقد قال عمرو بن العاص يومئذ: ليس من النصف أن نكون ريانين وهم عطاش. والذين تظاهروا في الجيش الشامي لمنع العراقيين عن الماء أرادوا أن يذكروهم بمنع الماء عن أمير المؤمنين عثمان في عاصمة خلافته، وهو الذي اشترى بئر رومة من ماله ليستقي منه إخوانه المسلمون، وبعد اشتراكهم في الماء تناوشوا وحصل بينهم يعني القتال. فعملية حجز الماء كانت عملية مؤقتة أراد بها أهل الشام أن يذكروا قتلة عثمان الذين كانوا في جيش عليه رضي الله عنه بإيه لما فعلوه مع أمير المؤمنين عثمان من حبس الماء عنه وحصاره، وكان عطشان ومنعوا عنه الماء مع أنه الذي اشترى بئر رومة من ماله ووقفها وحبسها لأجل المسلمين لينتفعوا بمائها رضي الله تعالى عنه. لكن لم يستمر هذا الأمر حتى إن عمرو بن العاص نفسه قال إيه: ليس من النصف ليس من إنصاف والعدل أن نكون ريانين وهم عطاش. يقول: والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة ابن خياط والدارقطني أنه لما خرج الطائفة العراقية في 100,000 والشامية في 70,000 أو 90,000 ونزلوا على الفرات بصفين اقتتلوا الثلاثاء على الماء فغلب أهل العراق عليه، ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر 37 ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت كانت تسمى ليلة الهرير، اقتتل الناس فيها حتى الصباح. ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح، وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق. فكان من جهة علي أبو موسى رضي الله عنه، ومن جهة معاوية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. يعلق هنا عند ذكر أبي موسى الأشعري فيقول الشيخ الخطيب رحمه الله: وكان آخر العهد بأبي موسى عندما كان واليا على الكوفة، وجاء دعاة علي يحرضون الكوفيين على لبس السلاح والالتحاق بجيش علي استعدادا لما ينتظرونه من قتال مع أصحاب الجمل في البصرة ثم مع أنصار معاوية في الشام. فكان أبو موسى يشفق على دماء المسلمين أن تسفك بتحريض الغلاة، ويذكر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقول نبيهم في الفتنة: القاعد فيها خير من القائم. فتركه الأشتر يحدث الناس في المسجد بالحديث النبوي، وأسرع إلى دار الإمارة فاحتلها. فلما عاد إليها أبو موسى منعه الأشتر من الدخول وقال له: اعتزل إمارتنا. فاعتزلهم أبو موسى واختار الإقامة في قرية يقال لها عرض، بعيدا عن الفتن وسفك الدماء. فلما شبع الناس من سفك الدماء واقتنعوا بأن أبا موسى رضي الله عنه كان ناصحا للمسلمين في نهيهم عن القتال، طلبوا من علي أن يكون هو ممثل العراق في أمر التحكيم، لأن الحالة التي كان يدعو إليها هي التي فيها الصلاح. فأرسلوا إلى أبي موسى وجاءوا به من عزلته، فهو كان ممثلا لطرف علي رضي الله تعالى عنه. يقول: وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا عالما، حسب ما بيناه في كتاب سراج المريدين، هذا من كتب القاضي أبو بكر بن عربي. أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن مع معاذ، وقدمه عمر وأثنى عليه بالفهم. ومعروف أن عمر اختصه بكتابه الشهير في القضاء وآداب القضاء وقواعده، اختص أبا موسى رضي الله عنه. وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان عاذ الله أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد. وتبع في ذلك بعض الجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات، وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهى، وإنما بنوا ذلك على أن عمرا لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والفكر. لكن في الحقيقة أبو موسى عالم فقيه كان يقدره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر أيضا يثني على فهمه وعلمه رضي الله تعالى عنه. فما يشيع في كتب التاريخ المزورة من وصف أبي موسى بالسذاجة والبلاهة ونحو ذلك من الكلام، هذا عدوان في حق هذا الصحابي الجليل. في الجهة المقابلة بالغوا جدا الإخباريين في إيه؟ في التشنيع على عمرو بن العاص بأنه كان ماكرا وكان كذا وكذا، وهذا طبعا أيضا وإن كان في الصحابة منه أحذق منه وأدهى، لكن هم ركزوا على هذا الموقف بناء على الدعوة أن عمرا غدر بأبي موسى في قضية التحكيم. وقالوا أي المؤرخون الكذبة، وقالوا إنهما لما اجتمع بأذرح من دومة الجندل وتفاوضا اتفق على أن يخلع الرجلين. فقال عمرو لأبي موسى: اسبق بالقول، ابدأ أنت الأول، اخلع إيه صاحبك يعني عليا، اسبق بالقول. فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت عليا عن الأمر، ولينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عاتقي، وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض. وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال: إني نظرت فأثبتت معاوية في الأمر. يعني إيه معنى أثبتت معاوية في الأمر؟ أقررته على أنه هو الإيه؟ الخليفة، ولم أخلعه كما أثبت سيفي هذا في عاتقي. عمل عكس ما فعل أبو موسى طبعا في القصة الخيالية. وتقلده فأنكره أبو موسى فقال عمرو: كذلك اتفقنا. يعني عمرو بن العاص يكذب يكذب، وعمرو بن العاص يعني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام، شهد له النبي عليه السلام بالإيه؟ بالإيمان، ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. وكما كررنا مرارا يعني المفروض أي مسلم في قلبه يجب أن تكون حرمة للصحابة ومنهم عمرو بن العاص، لكن أهل مصر بالذات المفترض أن هذا الحق لعمرو بن العاص في أعناقهم يتضاعف مرات ومرات، لأن على يد عمرو بن العاص أشرقت أرض مصر بنور الإسلام، وكل مسلم من ساعة ما فتح عمرو بن العاص وجيشه هذه البلاد وأضاءها بنور التوحيد كل مسلم حسناته وإيمانه إلى أن شاء الله هي في ميزان هؤلاء الصحابة الأطهار وبالذات عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. إحنا بالذات غير مسموح لأي واحد فيه خير أنه يتطاول على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فهنا بيقول له عمرو وتقلده فأنكره أبو موسى فقال عمرو كذلك اتفقنا، ده اتفاق بتاعنا، وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف. هنا يعلق الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى على هذه الحادثة يقول، طبعا دي موجودة تحت عنوان إيه؟ قاصمة التحكيم، قاصمة لأنها كذب، ألف هذه القصة الإخباريون الكذابون. يقول من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة فينشأ عن ذلك الاختلاف في الحكم عليه، ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين إن أبا موسى وعمرا اتفقا على خلع الرجلين فخلعهما أبو موسى واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية. طبعا مش ده التاريخ اللي كلكم درستوه، ولا أنا معرفش التاريخ دلوقتي اتغير ولا إيه، لكن في طفولتنا درسنا هذا الكلام، نفس الحادثة المفترى هذه. يقول وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن يومئذ خليفة، يعني أول كذبة تحطم هذه الفرية من الأساس. هيثبت مين؟ يعني كلمة يثبت معناه أنه هو خليفة وعليه خليفة، واضح؟ فلما يقولك اتفقنا على خلع الاثنين، يبقى الخلع منين؟ من إمارة المؤمنين. هل كان معاوية خليفة للمسلمين؟ إنما كان واليا على الشام فقط. وهل معاوية نازع عليا على الخلافة أو طلحة والزبير؟ فصراع الصحابة كما يصور بعض الظالمين المعتدين يحاولون أن يظهروا أنهم كانوا يتقاتلون على السلطة وعلى الخلافة، إطلاقا ما حصل قتال أبدا على الخلافة، وإنما كلهم كانوا يقرون بإيه؟ بأن عليا هو أمير المؤمنين. القضية كما شرحنا في موضوع القصاص من قتلة عثمان. يقول وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن يومئذ خليفة، ولا هو ادعى الخلافة حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه، بل إن أبا موسى وعمرا اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة، وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان. فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم، تناول التحكيم شيئا واحدا هو الإمامة. أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي تحت حكمه، ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه، فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة، وكان يكون محلا للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين، وهذا ما لم يعلنه عمرو ولا ادعاه معاوية ولم يقل به أحد في 13 قرنا الماضية. وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن علي. معاوية كان أميرا على الشام فحسب، لم يكن خليفة، يبقى هيخلعهم إزاي الاثنين؟ والثاني يقول ثبت معاوية وخلعته عليا، طبعا ده كلام كله كذب، هو يفضح نفسه ولا يحتاج إلى جهد في إبطاله، لأن خلافة معاوية كخلافة شرعية بدأت بتنازل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما للحكم عن إيه؟ للخلافة يعني إلى معاوية. وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية، ولذلك الشيعة قاتلهم الله يصفون الحسن بأنه إيه؟ مسود وجوه المؤمنين، والعياذ بالله. الحسن الذي امتدح النبي عليه السلام فعله وأثنى عليه قبل أن يقع، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فالرافضة قاتلهم الله بيشتمون حتى الحسن بن علي وهو من آل البيت عندهم، بأنه إيه؟ مسود وجوه المؤمنين. لماذا؟ لأنه تنازل طواعية للحكم لمعاوية. وطبعا هذا يبطل مذهب الشيعة في أن الأئمة موصى بهم، أو الحسن بن علي الذي هو ابن أمير المؤمنين، ومع ذلك لو كان الأمر بالنص لما كان له أن يخالف ذلك إلى التنازل لأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. يقول وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية، ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أمير المؤمنين. فعمر لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه، لأنه لم يعطي معاوية شيئا جديدا، ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفق عليه معا، فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل،